إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الأخير من المرفوعات: السابع من المرفوعات تابع المرفوع، والتابع كل ثان أعرب بإعراب سابقه الحاصل والمتجدد، فخرج الخبر فإنه معرب بإعراب سابقه الحاصل دون المتجدد بدخول الناسخ، وخرج حال المنصوب نحو رأيت زيدا ضاحكا فإنه معرب بإعراب سابقه الحاصل، ولا يتبع سابقه إذا زال عامل النصب وخلفه عامل الرفع أو الجر. وينقسم التابع إلى أربعة أقسام: النعت والعطف والتوكيد والبدل، ولكل منها كلام يخصه. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأول من التوابع وهو النعت. والتوابع هي كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فتأخذ إعراب ما قبلها نفسه، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. فأما النعت ويسمى أيضا الصفة، فينقسم إلى قسمين: إلى نعت حقيقي ونعت سببي. فأما النعت الحقيقي فهو ما يدل على معنى في نفس منعوته الأصلي، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم أليم، هذا نعت حقيقي، ومنعوته الأصلي هو عذاب. وكلمة كذاب نعت حقيقي، ومنعوته الأصلي هو ملك. وكلمة مستكبر نعت حقيقي، ومنعوته الأصلي هو عائل. النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فكلمة زان نعت أو صفة مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، وأصلها زان أو زاني. أما أليم وكذاب ومستكبر فكلها صفات مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. تقول: استمعت إلى خطيب فصيح اللسان عذب البيان قوي الحجة، أو استمعت إلى خطيب فصيح لسانا عذب بيانا قوي حجة. فكلمة فصيح نعت حقيقي، والمنعوت هو خطيب، إلى خطيب فصيح لسانا. وأما حكم النعت الحقيقي فيجب أن يكون النعت مطابقا للمنعوت في التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي حركات الإعراب الثلاث. تقول: هذا خطيب فصيح، وهذان خطيبان فصيحان، وهؤلاء خطباء فصحاء، وهذه خطيبة فصيحة، وهاتان خطيبتان فصيحتان، وهؤلاء خطيبات فصيحات. فهذا ما يتعلق جملة بالنعت الحقيقي. وأما النعت السببي فهو ما يدل على نعت في اسم ظاهر بعده، متعلق بالمنعوت، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة. تقول: هذا بيت واسعة غرفه. فكلمة واسعة نعت سببي، لا تدل على صفة لبيت، هذا بيت واسعة، فهذه لا تدل على صفة لبيت، ولكنها صفة للغرف، وفي الوقت نفسه رفعت اسما ظاهرا وهو غرفه، وقد اشتملت غرفه على ضمير يعود على المنعوت وهو بيت مثل هذا رجل عاقلة زوجته. هذا رجل عاقلة زوجته، فعاقلة نعت سببي لرجل المذكر وجاءت مؤنثة لأنها تدل على وصف لزوجته. تقول هذا صديق مجاهد أبوه، وهذان صديقان مجاهد أبواهما، وهذه صديقة مجاهد أبوها، وهذان صديقتان مجاهد أبواهما. حيث يجب إفراد وتذكير النعت السببي إذا كان الاسم الظاهر غير جمع، سواء كان مفردا أم كان مثنى. أما إذا كان الاسم الظاهر مجموعا جمع تكسير فإنه يجوز في النعت أمران، إما الإفراد وإما المطابقة للاسم الظاهر، مثل هؤلاء زملاء كرام آباؤهم، وتقول هؤلاء زملاء كريم آباؤهم. أما إذا كان الاسم الظاهر مجموعا جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث سالما فالأصح إفراد النعت السببي وعدم جمعه. هؤلاء زملاء كريم والدوهم، هؤلاء زميلات كريم والداتهن. فالنعت السببي هو ما يدل على نعت في اسم ظاهر متعلق بالمنعوت مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة. وأنواع النعت ثلاثة: النعت يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. فأما النعت المفرد فهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، سواء كان مثنى أم كان جمعا. نال الرجل المخلص الشهادة في سبيل الله، ونال الرجلان المخلصان الشهادة في سبيل الله، ونال الرجال المخلصون الشهادة في سبيل الله. فالمخلص والمخلصان والمخلصون نعت مفرد مرفوع، فالأول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأما الثاني فنعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وأما الثالث فنعت مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فيكون النعت مفردا كما في باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، ويكون النعت جملة فعلية أو اسمية. فيقع النعت جملة فعلية أو جملة اسمية بشرط أن يكون المنعوت نكرة لا معرفة، وتتبع جملة النعت منعوتها في الإعراب، حيث يكون في محل رفع حين يكون منعوتها مرفوعة، وتكون في محل نصب حين يكون منعوتها منصوبة، وكذلك تكون في محل جر حين يكون منعوتها مجرورة. النعت إذا كان جملة فعلية تقول الإمام رجل يخاف الله، النعت هنا جملة يخاف الله، هي جملة فعلية في محل رفع لأن منعوتها رجل مرفوع على أنه خبر للمبتدأ الإمام، الإمام رجل يخاف الله. لو أنك أردت أن تحول النعت الجملة الفعلية إلى نعت مفرد تقول الإمام رجل خائف من الله. النعت إذا كان جملة اسمية تقول أحب صديقا أخلاقه طيبة، فالنعت هنا جملة أخلاقه طيبة، وهي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر في محل نصب النعت، في محل نصب لأن منعوتها صديقا منصوب على أنه مفعول به، أحب صديقا أخلاقه طيبة. لتحويل النعت الجملة الإسمية إلى نعت مفرد تقول أحب صديقا طيب الأخلاق، تقول زرت طالبا وهو مريض. هذه يمكن أن تقول فيها شيئا آخر، فأنت قد زرته في حال مرضه، فيمكن أن تقول ها هنا زرت طالبا، ولكن هل سيستقيم الأمر حينئذ؟ لأن الذي عندنا نكرة، زرت طالبا وهو مريض. لتحويل النعت الجملة الإسمية إلى نعت مفرد تقول زرت طالبا مريضا. النعت إذا كان شبه جملة، إذا كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا، هو أن يقع النعت شبه جملة سواء كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا بشرط أن يكون المنعوت نكرة لا معرفة، ويتبع النعت شبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف منعوته في الإعراب، حيث يكون في محل رفع حين يكون المنعوت مرفوعا، ويكون في محل نصب حين يكون المنعوت منصوبا، ويكون في محل جر حين يكون المنعوت مجرورا. النعت شبه الجملة الجار والمجرور، شاهدت طائرا في قفص، فشبه الجملة في قفص، جار ومجرور في محل نصب نعت، لأن المنعوت طائرا منصوب على أنه مفعول به، شاهدت فعل وفاعل، طائرا مفعول به في قفص، شبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب نعت. لتحويل هذا النعت الجار والمجرور إلى نعت مفرد تقول شاهدت طائرا محبوسا في قفص أو ما أشبه. النعت إذا كان ظرفا تقول أكرمت طالبا عند تفوقه، فشبه الجملة عند تفوقه ظرف في محل نصب نعت، السبب في أن محله النصب أن المنعوت طالبا منصوب على أنه مفعول به، أكرمت طالبا عند تفوقه. إذا أردت أن تحول هذا النعت هو شبه جملة إلى نعت مفرد فإنك تقول أكرمت طالبا متفوقا. النعت عندما يكون جملة له شروط، أي شروط الجملة التي تقع نعتا ما هي شروطها؟ أولا أن يكون منعوتها نكرة، تقول أقبل فارس يبتسم، انتصر شجاع لا يخاف، انتصر شجاع لا يخاف، فكل من الجملة الفعلية يبتسم ولا يخاف في محل رفع صفة لما قبله. فإذا كان المنعوت معرفة سواء عرف بأل أو عرف بالإضافة فإن الجملة في محل نصب حال، تقول جاء الفارس يبتسم، فهذا شرط هو أن يكون منعوت الجملة التي تقع نعتا لابد أن يكون منعوتها نكرة. الجملة الفعلية يبتسم في محل نصب حال إذا كان المنعوت معرفة، لابد أن تكون الجملة النعتية خبرية. ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود، الجملة الفعلية يذل كرامهم في محل جر نعت للمنعوت قوم، ولا خير في قوم يذل كرامهم. أما إذا كانت الجملة النعتية إنشائية فلا تصح، رأيت مسكينا عاونه، شاهدت محتاجا هل تساعده، سمعت يتيما لا تهنه فعاونه هل تساعده، لا تهنه إنشائية لا تصلح أن تكون نعتا. فالأولى أمر، وأما الثانية فهي استفهام، وأما الثالثة فهي نهي. هنالك أمور وردت على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة العامة، لأنها مما يحسن أن يكون لمن تخصص في هذا الأمر. النعت قد يتعدد، يعني يجوز أن يكون في الكلام أكثر من نعت، فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلفظ الجلالة اسم موصوف أي منعوت تعددت نعوته، كالتالي رب العالمين هذه نعت أول، الرحمن ثان، الرحيم ثالث، مالك رابع. تقول أيضا لا شيء يقبح في العين كرؤية عالم مختال مغرور، فمختال صفة أولى ومغرور صفة ثانية، لا شيء يقبح في العين كرؤية عالم مختال هذا نعت أول، مغرور هذا نعت ثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى الأول من التوابع النعت، فالأول النعت هو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة الموضح لمتبوعه أو المخصص له. مثال المشتق بالفعل قولك جاءني زيد العالم، ومثال المشتق بالقوة قولك جاءني زيد الدمشقي، فإنه في قوة قولك المنسوب إلى دمشق. ونعني بالمشتق بالفعل الصريحة وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، ونعني بالمشتق بالقوة الجامدة المؤولة بالمشتق كاسم الإشارة، نحو مررت بزيد هذا، ف فمررت فعل وفاعل بزيد جار ومجرور متعلق بمرة، وها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقصد ها من هذا، ذا اسم إشارة نعت لزيد مبني على السكون في محل جر. مررت بزيد هذا في قوة قولك مررت بزيد المشار إليه، وذي بمعنى صاحب، نحو مررت بمحمد ذي المال، فإنه في قوة قولك مررت بمحمد صاحب المال. والاسم المختوم بياء النسب كقولك مررت بمحمد المصري، فإنه في قوة قولك مررت بمحمد المنسوب إلى مصر. مررت فعل وفاعل بمحمد جار ومجرور متعلق بمرة، ذي نعت لمحمد، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. مررت بمحمد ذي المال وهو مضاف، والمال مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مررت بمحمد المصري، مررت فعل وفاعل بمحمد جار ومجرور متعلق بمرة، المصري نعت لمحمد، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. قال والمراد بالإيضاح رفع الاحتمال في المعارف، والمراد بالتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات. المراد بالإيضاح رفع الاحتمال في المعارف، والمراد بالتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات. نحو جاءني رجل فاضل، فجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون للوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير المتكلم مفعول به لجاء مبني على السكون في محل نصب. رجل فاعل بجاء مرفوع به، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، جاءني رجل فاضل نعت لرجل، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وهو مشتق حقيقة لأنه اسم فاعل كما هو ظاهر. ومررت بقاع عرفج، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قاع مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بمرة، عرفج نعت لقاع، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وليس هذا النعت مشتقا على وجه التحقيق، ولكنه جامد في قوة المشتق، وتقديره مررت بقاع خشن. مررت بقاع عرفج بالعين والراء المهملتين والفاء والجيم، أي خشن. ثم النعت قسمان، حقيقي وسببي، لأنه لا يخلو إما أن يرفع ضمير المنعوت المستتر أو لا. الأول الحقيقي والثاني السببي. إما أن يرفع ضمير المنعوت المستتر فهو الحقيقي، وإما أن لا يرفعه فهو السببي. فالنعت قسمان، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الجاري على من هو له في المعنى، ويتبع منعوته في 14، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. فيتبع منعوته في 14، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. تقول جاء زيد الفاضل، فزيد فاعل والفاضل نعته، وهو رافع لضمير منعوته المستتر، وافق منعوته في 14، وذلك أن زيدا والفاضل مرفوعان، والرفع واحد من 3، وهي الرفع والنصب والجر، وهما يعني زيدا والفاضل مفردان، والإفراد واحد من 3، وهي الإفراد والتثنية والجمع، وهما يعني زيدا والفاضل مذكران، والتذكير واحد من 2، وهما التذكير والتأنيث. وزيد والفاضل معرفتان، والتعريف واحد من 2، وهما التعريف والتنكير، فهذه 14. وإنما وافقه فيما ذكر لأن النعت الحقيقية نفس منعوته في المعنى، والموافقة تشعر بالمماثلة بخلاف المخالفة. لا يقال قد توجد المخالفة بينهما لفظا، في مثل مررت بسيبويه هذا، فإن المنعوت مكسور والنعت ساكن. مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، سيبويه مبني على الكسر في محل جر بالباء، والجر والمجرور متعلق بمرة، وها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعني ها من هذا، وذا منها اسم إشارة نعت لسيبويه مبني على السكون في محل جر. يقول إنما وافقه فيما ذكر، يعني في 4 من 10، لأن النعت الحقيقي نفس منعوته في المعنى، والموافقة تشعر بالمماثلة بخلاف المخالفة. لا يقال قد توجد المخالفة بينهما لفظا، في مثل مررت بسيبويه هذا، فإن المنعوت مكسور والنعت ساكن. وفي مثل جاءني عبد الله الظريف، أو هذه بعل لبك الحديثة، أو جاء تأبط شرا الظريف، فإن المنعوت مركب والنعت مفرد. وفي مثل مررت برجل يكتب، فإن المنعوت مفرد والنعت مركب من الفعل والفاعل. لا يقال هذا، لأننا نقول المراد بالتبعيات في الإعراب أن يكون لفظا أو محلا، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعة، فيدخل في ذلك العالم المركب بأقسامه، ومضمون الجملة مفرد لا مركب. فقوله جاءني عبد الله الظريف، جاء فعل ماض، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به، وعبد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وعبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جاءني عبد الله الظريف نعت للفاعل، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تقول هذه بعلبك الحديثة، ها من هذه حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذه اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. بعل بك خبر المبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. الحديثة نعت لبعل بك، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سمي هذا النعت حقيقيا لجريانه على المنعوت لفظا ومعنى، أما لفظا فلأنه تابع له في إعرابه، وأما معنى فلأنه نفسه في المعنى. مررت برجل يكتب، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور متعلق بمرة، يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة. فيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع نع لرجل، والجملة لا تقع نعتا إلا للنكرات، مثل رجل. فإذا كان ما قبلها معرفة نحو مررت بمحمد يكتب، فالجملة تكون في محل نص، لأنها تكون حينئذ حالا إذا وقعت بعد المعارف. الجمل إذا كانت بعد المعارف تكون أحوالا، ولكنها بعد النكرات تكون أوصافا. النعت السببي هو الجاري على غير من هو له في المعنى، ويتبع منعوته في 2 من 5، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، ويطابق النعت مرفوعه الظاهر في 2 من 5 الباقين. واحد من الإفراد والتثنية والجمع على لغة، هي لغة جماعة من العرب وهي مرجوحة، ولغة جمهور العرب تلتزم إفراد النعت السببي، سواء أكان مرفوعه مفردا نحو هذا رجل سديد رأيه، أم كان المرفوع مثنى نحو هذان رجلان سديد رأياهما، أم كان المرفوع جمع نحو هؤلاء رجال سديدة آراؤهم. وأما في التذكير والتأنيث فجميع العرب على أن النعت السببي يتبع مرفوعه فيهما، فيكون مذكرا إذا كان المرفوع به مذكرا نحو هذه فتاة صالح أبوها، ويكون مؤنثا إذا كان المرفوع به مؤنثا، نحو هذا فتى مهلبة أمه، ولا نظر في ذلك إلى المنعوت، وفي الأمثلة ما يؤيد ذلك أتم تأييد. النعت السببي هو الجاري على غير من هو له في المعنى، يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، ويطابق النعت مرفوعه الظاهر في اثنين من الخمسة الباقية، في واحد من الإفراد والتثنية والجمع على لغة، وواحد من التذكير والتأنيث، نعت مررت برجل قائمة أمه، فقائمة تابعة لرجل في الجر، وهو واحد من ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر، وفي التنكير وهو واحد من اثنين، وهما التعريف والتنكير، وقائمة طابق مرفوعه وهو أمه في التأنيث والإفراد، وهما اثنان من خمسة. الأفصح في النعت إذا رفع مثنى أو مجموعة أن يكون كالفعل في الإفراد، نحن مررت برجلين قائم أبواهما وبرجال قاعد آباؤهم، والأحسن في جمع التكسير الجمع، نحو مررت برجال قعود غلمانهم، ولا يلزم في السببية أن يتبعه في الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، لأنه في المعنى نعت للمرفوع به لا للجاري عليه، ولذلك سمي سببية لكونه قائما في المعنى بالسببي، وهو المضاف إلى ضمير المنعوت كما مرت الأمثلة عليه. المعارف ستة: الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، نحو أنا للمتكلم وأنت للمخاطب وهو للغائب وفروعهن، ففرع أنا نحن، وفرع أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وفرع هو هي وهما وهم وهن، وقس الباقي. العلم اسم يعين مسماه بلا قيد، كزيد للمذكر وهند للمؤنث. الثالث من المعارف اسم الإشارة، وهو ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ويكون للمذكر والمؤنث ومثنييهما وجمعهما، كهذا للمذكر وهذه للمؤنث، وهذان لمثنى المذكر، وهاتان لمثنى المؤنث، وهؤلاء لجمع المذكر والمؤنث. الرابع الاسم الموصول، وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين وإلى عائد، ويقع على المذكر والمؤنث ومثنييهما وجمعهما، نحو الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان لمثنى المذكر، واللتان لمثنى المؤنث، والأولى والذين لجمع الذكور، واللاتي واللائي لجمع الإناث. الخامس المعرف بالألف واللام، كالرجل للمذكر والمرأة للمؤنث. السادس المضاف إضافة محضة إلى واحد من هذه الخمسة، فالمضاف إلى الضمير كغلامي، والمضاف إلى العلم نحو غلام زيد، والمضاف إلى اسم الإشارة نحو غلام هذا، والمضاف إلى الموصول الاسمي نحو غلام الذي قام، والمضاف إلى المعرف بالألف واللام نحو غلام الرجل، بخلاف إضافة الوصف إلى معموله كضارب زيد غدا أو الآن، فهو باق على تنكيره لأن إضافته غير محضة. المعارف بالنسبة إلى باب النعت على ثلاثة أقسام: ما لا ينعت ولا ينعت به، وهو الضمير، أما أنه لا ينعت فلأنه غني عن الإيضاح لكونه نصا في مسماه، وأما أنه لا ينعت به فلأنه ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق. فالقسم الأول وهو الضمير لا ينعت ولا ينعت به، والقسم الثاني ما ينعت ولا ينعت به وهو العلم، أما أنه ينعت فلأنه قد يقع الاشتراك الاتفاقي فيه، وأما أنه لا ينعت به فلجموده وعدم تأويله بالمشتق لما بينهما من التضاد، لأن العلم يدل على الوحدة والمشتق يدل على التعدد. وأما القسم الثالث فما ينعت وينعت به، فهو الباقي من المعارف اسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بالألف واللام والمضاف إلى واحد منه. وأما النكرة فما سوى ذلك. والنكرة ما شاع في جنس موجود في الخارج، ما شاع في جنس موجود في الخارج كرجل، فإنه شائع في جنس الرجال، أو شاع في جنس مقدر وجوده كشمس، فإنها لم توضع على أن تكون خاصة كهند، وإنما هي موضوعة وضع أسماء الأجناس كرجل، فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن نحو رجل كذلك. فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل تنعت لإبهامها ولاحتياجها إلى التخصيص، ولا ينعت بها لجمودها إذا لم تؤول بالمشتق، فهي كالأعلام في هذا الحكم. العلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف، فينعت العلم باسم الإشارة وبالاسم الموصول وبالمعرف بالألف واللام والمضاف إلى واحد منه. اسم الإشارة لا ينعت إلا بما فيه الألف واللام، لأن الجنس المعرف بالألف واللام يزيل الإبهام الحاصل في اسم الإشارة، لأن السامع لا يفهم منه جنس المشار إليه إذا كان بحضرات المتكلم أجناس متعددة، فإذا جاء بالجنس المقرون بأل زال الإبهام. تقول في نعت العالم باسم الإشارة: جاء زيد هذا، أي الحاضر. وفي نعته بالموصول الاسمي: جاء زيد الذي قام أبوه، أي القائم أبوه. وفي نعته بالمعرف بالألف واللام: جاء زيد الحسن وجهه. وفي نعته بالمضاف إلى معرفة: جاء زيد صاحبك بالإضافة إلى الضمير، أو صاحب زيد بالإضافة إلى العلم، أو صاحب هذا بالإضافة إلى اسم الإشارة، أو صاحب الذي قام بالإضافة إلى الموصول، أو صاحب الرجل بالإضافة إلى المعرف بالألف واللام، أو صاحب غلامي بالإضافة إلى المعرف بالإضافة إلى الضمير. وتقول في نعت اسم الإشارة بالموصول المقرون بأل: جاء هذا الذي قام أبوه، أي القائم أبوه. وفي نعته بالجنس المقرون بالألف واللام: جاء هذا الرجل، أي الحاضر. وفي نعته بالمضاف إلى المقرون بأل: جاء هذا الضارب الرجل. وفي نعت المقرون بأل بمثله: جاء الرجل الكامل. وبالموصول: جاء الرجل الذي قام أبوه، أي القائم أبوه. وباسم الإشارة نحو: جاء الرجل هذا. والرافع للنعت في هذه الأمثلة ونحوها ما رفع المنعوت لفظا أو محلا. هذا هو ما يتعلق بالأول من هذه التوابع. وأما الثاني فيما ذكره رحمه الله من التوابع فهو التوكيد، والتوكيد ويقال له أيضا التأكيد، والتوكيد هو الأشهر في استعمال النحاة. التوكيد هو تكرار يراد به تأكيد أمر قرر، يراد تأكيد ذلك وتقويته في نفس المتلقي أو المخاطب، كما تقول: جاء محمد نفسه، أو جاء محمد جاء محمد، أو جاء جاء محمد، أو جاء محمد محمد. فأنت تريد بهذا التكرار تأكيد أمر المقرر وتقويته في نفس المتلقي أو المخاطب، وهو على قسمين: الأول هو التوكيد اللفظي، والثاني هو التوكيد المعنوي. فأما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ المراد تأكيده، سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا أم جملة. فأما مثال توكيد الاسم فقول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فتم تأكيد الاسم دكا وصفا في الآيتين الأوليين، وكذلك جاء تأكيد الاسم الحاقة في الآية بعدها. وكما تقول أيضا: الله الله أعذب لفظ ينطق به الفم، الله الله أعذب لفظ ينطق به الفم. فهذا مثال توكيد الاسم. وأما مثال توكيد الفعل فتقول أحب أهل الخير، أحب أهل الخير. وأما مثال توكيد الضمير فتقول أنت مفطور على الخير، تقول أنت مفطور على الخير. وقال الشاعر وإياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، وإياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. وأما مثال توكيد الجملة فكما قال جل وعلا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لأغزون قريشا. وأما مثال تأكيد الحروف فكما تقول لا المنافق صديق. وأما التوكيد المعنوي فإنه يكون بذكر ألفاظ تناسب المؤكد في المعنى، وهذه الألفاظ هي نفس وعين وجميع وكل وعامة وكلا وكلتا وما سواها مما يجري مجراها. النفس مثل جاء العالم نفسه ليخطب الجمعة، والعين مثل صافحت الرجل عينه. أما حكم التوكيد بالنفس والعين فإذا كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد وأن تكون مثله في الضبط الإعرابي إذا كانت للتوكيد، وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور يطابق المؤكد في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. تقول صافحت العلماء أنفسهم. ولا يجوز أن تقول صافحت العالمة عينها، ولا صافحت العالمتين أعينهما، ولا صافحت العالمات أعينهن، لأن مس المرأة الأجنبية لا يجوز. وأما جميع فتقول غردت العصافير جميعها لاستقبال الصبح إذا تنفس. وكل تقول قرأت ديوان المتنبي كله. وعامة حضرت الفرقة عامتها. وأما حكم التوكيد بجميع وكل وعامة فلاستعمال كل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة في التوكيد شروط: يجب أن يسبق اللفظ المؤكد، وأن يكون المؤكد مماثلا له في ضبطه ومضافا إلى ضمير مذكور يطابقه في التذكير والتأنيث والجمع والإفراد والتثنية كما مر. تقول حضر الأصدقاء كلهم أو جميعهم أو عامتهم. تقول كرمت المتفوقات كلهن أو جميعهن أو عامتهن. قال الشاعر القديم لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. تقول قرأت الكتاب كله أو جميعه أو عامته. وتقول حضر الفريقان جميعهما أو عامتهما أو كلهما. كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث. حكم التوكيد بكلا وكلا: لا بد عند استعمال كلا أو كلتا في التوكيد أن يسبقهما المؤكد، وأن يكون ضبطهما كضبطه، وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور يطابقه في التثنية، ويجب إعرابهما إعراب المثنى، فهما ملحقان بالمثنى، يرفعان وعلامة رفعهما الألف، وينصبان وعلامة نصبهما الياء، ويجران وعلامة جرهما الياء، فيعربان أعراب المثنى. تقول أفادني الوالدان كلاهما واحترمت الوالدين كليهما ودعوت الله للوالدين كليهما، لأنها تعرب كإعراب المثنى إذ هي ملحقة به. تقول نفعتني الجدتان كلتاهما وأطعت الجدتين كلتيهما واستمعت إلى نصائح الجدتين كلتيهما. إذا أضيف كل من كلا وكلتا إلى اسم ظاهر لزمت كلا الألف في جميع الأحوال، وأعرب وعلامة الإعراب حينئذ الحركات الأصلية التي تقدر على الألف رفعا ونصبا وجرا كالاسم المقصود، فيعربان على حسب موقعهما في الكلام. قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. الجنتين مضاف إليه مجرور، علامة الجر الياء لأنه مثنى. قد يؤتى بكلمة أجمع وجمع وأجمعين وجمعاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقرر في هذا القسم من أقسام التوابع وهو التوكيد. قال رحمه الله: الثاني من التوابع التوكيد وهو ضربان لفظي ومعنوي. فاللفظي إعادة الأول بلفظه، ويكون في الاسم والفعل والحرف. فالأول أي الذي يكون في الاسم كجاء زيد زيد، والثاني أي الذي يكون في الفعل كقام قام زيد، والثالث الذي يكون في الحرف نعم نعم، أو إعادة الأول بمرادفه كهذا ليث أسد، وجلس قعد زيد، ونعم جيري. وإنما يؤتى بالتوكيد اللفظي لقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإصغاء أو عدم الاعتناء من السامع، فيؤتى بالتوكيد اللفظي لواحد من هذه المقاصد لقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإصغاء أو عدم الاعتناء من السامع، فيكرر الاسم أو الفعل أو الحرف كما مر. وقد تكرر الجملة كما مر في الأمثلة. التوكيد المعنوي هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المفهوم أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. التوكيد المعنوي هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. فالتابع جنس يشمل المحدود وغيره، لأن التابع يمكن أن يكون كما مر نعتا، ويمكن أن يكون توكيدا، ويمكن أن يكون عطفا نسقا أو بيانا، أو أن يكون بدلا. فالتابع جنس يشمل المحدود وغيره. الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، هذا فصل يخرج بقية التوابع. يجيء التوكيد المعنوي في الغرض الأول، وهو الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، يجيء بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد إن كان المؤكد مفردا، نحو جاء علي نفسه، والتذكير إن كان المؤكد مذكرا وفروعهما. ففرع التذكير التأنيث، وفرع الإفراد التثنية والجمع، تقول جاء زيد، فيحتمل تقدير مضاف إلى زيد، وأن أصل الكلام جاء رسول زيد. فإذا أردت رفع المجاز وإثبات الحقيقة فإنك تقول جاء زيد نفسه، لأنك إذا قلت جاء زيد فهذا يحتمل أنه جاء رسول زيد. فإذا أردت أن ترفع المجاز وأن تثبت الحقيقة تقول جاء زيد نفسه، كما تقول مثلا جاء الملك، فيمكن أن يفهم من هذا أنه جاء رسول الملك أو جاء أمر الملك أو ما أشبه. فأما إذا أردت رفع المجاز وإثبات الحقيقة فإنك تأتي بهذا المؤكد المعنوي فتقول جاء الملك عينه، جاء الملك نفسه. فهذا هو رفع المجاز وإثبات الحقيقة، لأنه إذا لم يؤت بهذا فهذا المذكور في مثل جاء زيد يحتمل تقدير مضاف إلى زيد، وأن أصل الكلام جاء رسول زيد. أما إذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه فترفع بذكر النفس أو العين احتمال كون الجاء رسول زيد أو خبره أو ثقله، يعني أن يكون في سفر فيتقدم بين يديه خدمه وحشمه بثقله، فإذا رأيت أنت ذلك الثقل قلت جاء زيد، إذن هذا الاحتمال قائم. فأما إذا ما أتيت بالنفس أو العين تأكيدا فإنك ترفع حينئذ المجاز وتثبت الحقيقة. لفظ النفس والعين في تأكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر في الإفراد، فقل جاءت هند نفسها أو عينها بإفراد النفس والعين، وفي المثنى والجمع تجمع النفس والعين جمع قلة على أفعل، تقول في توكيد المثنى جاء الزيدان أو الهندان أنفسهما أو أعينهما، وهذا أفصح من الإفراد، الإفراد أفصح من التثنية. وتقول في توكيد الجمع المذكر جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، في توكيد جمع المؤنث جاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن، فتأتي حينئذ بجمع القلة على أفعل في المثنى والجمع. في المفرد المؤنث وكذلك في المفرد المذكر فإنك تفرد النفس والعين، في المثنى والجمع تجمع النفس والعين جمع قلة على أفعل، فتقول جاء الزيدان أو الهندان أنفسهما أو أعينهما، وهذا أفصح من الإفراد والإفراد أفصح من التثنية. وتقول في توكيد الجمع المذكر جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وفي توكيد جمع المؤنث جاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن. يجيء التوكيد المعنوي في الغرض الثاني، هو الرافع إرادة الخصوص بمظاهره العموم، في توكيد المثنى المذكر بكلا وفي توكيد المثنى المؤنث بكلتا مضافين إلى ضمير المؤكد. جاء الزيدان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما. جاء الزيدان كلاهما، جاء فعل ماض، الزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كلا توكيد للفاعل، وتوكيد المرفوع مرفوع، علامة الرفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. كلاهما، هما ضمير مضاف إلى ما سبق وهو كلا، كلاهما، هما ضمير مضاف إليه مبني على السكون في محل رفع. جاء الزيدان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما، فجاء فعل ماض، التاء في جاءت علامته التأنيث، جاءت المرأتان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جاءت المرأتان كلتا توكيد للفاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. كلتا هما، هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وفي توكيد ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعة تأتي بكل مضافة إلى ضمير المؤكد، فتقول في المفرد المذكر جاء الجيش كله، فجاء فعل ماض والجيش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. كل من كله، كل توكيد للفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. الهاء ضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. في المؤنث جاءت القبيلة كلها، جاء فعل ماض، التاء من جاءت علامة التأنيث، جاءت القبيلة، القبيلة فاعل مرفوع بالضم، جاءت القبيلة كلها، كل توكيد للفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وها ضمير الغائبة المؤنثة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. تقول في اسم الجمع المذكر جاء القوم كلهم، فجاء فعل ماض والقوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، جاء القوم كلهم، كل توكيد للفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة أيضا، كل هم، هم ضمير جماعة الذكور الغائبين مضاف إليه مبني على السكون في محل، في محل جر. جاء القوم كلهم. وفي اسم الجمع المؤنث جاءت النساء كلهن، فجاء فعل ماض، التاء من جاءت علامة التأنيث، جاءت النساء فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، كلهن كله توكيد للفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، كله هن ضمير جماعة الإناث الغائبات مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، جاءت النساء كلهن. فترفع بذكر كل وكلا وكلتا احتمال كون الجاء بعض المذكورين، لأنك إذا قلت جاء القوم وسكت فهذا يحتمل أنهم جاءوا على بكرة أبيهم، ويحتمل أنه قد جاء بعضهم ولم يأتي سائرهم. فإذا قلت جاء القوم كلهم فإنك حينئذ ترفع احتمال كون الجاء بعض المذكورين، وأنك عبرت بالكل عن البعض، إما لأنك لم تعتد بالمتخلف عن المجيء، أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض فالواقع من الكل مبالغة بناء على أنهم في حكم شخص واحد. ويخلف كلا في هذا الغرض أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، تقول جاء الجيش أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء، وجاء القوم أجمعون، وجاءت النساء جمع. جاء الجيش أجمع، جاء فعل ماض، الجيش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، أجمع توكيد للفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. جاءت القبيلة جمعاء، جاء فعل ماض، والتاء من جاءت علامة التأنيث، جاءت القبيلة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، جمعاء توكيد للفاعل مرفوع أيضا بالضمة الظاهرة. جاء القوم أجمعون، جاء فعل ماض، القوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، أجمعون توكيد للفاعل مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ما علامة الرفع الأصلي، فالواو تنوب عنها في جمع المذكر السالم، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تقول جاءت النساء جمع، جاء فعل ماض، التاء من جاءت علامة التأنيث، النساء فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، جمع توكيد للفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى قطعة من آية كريمة من سورة صاد، والآية بتمامها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين، اللام حرف واقع في جواب القسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أغوي فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، لأغوينهم الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، لأغوينهم الجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب جواب القسم. لأغوينهم هم ضمير جماعة الغائبين مفعول به مبني على السكون في محل نصب. لأغوينهم أجمعين توكيد للمفعول، وتوكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إن شئت أن تجمع بين كل وأجمع فعله، وإن شئت جمعت بين كل وأجمع بشرط تقدم كل على أجمع، لأن أجمع كالتابع لكل في إفادة التقوية، فتقول جاء الجيش كله أجمع، فإن شئت أن تجمع بين كل وأجمع جمع بشرط أن تجعل كلا قبل أجمع. لماذا؟ لأن أجمع كالتابع لكل في إفادة التقوية، فتقول جاء الجيش كله أجمع، فجاء فعل ماض والجيش فاعل، الجيش كله، كل توكيد للفاعل الذي هو الجيش، فكل توكيد للفاعل. الهاء فيها ضمير الغائب المذكر مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، كله أجمع توكيد ثان للجيش وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء القوم كلهم أجمعون، وجاء النساء كلهن جمعوا. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. التوكيد يخالف النعت في ثلاثة أمور: أحدها أن التوكيد لا يتبع نكرة عند البصريين، والثاني أن ألفاظه لا يعطف بعضها على بعض، والثالث أنه لا يقطع عن متبوعه بخلاف النعت فيهن، أي في هذه الثلاثة الأمور. فالتوكيد يخالف النعت في ثلاثة أمور: أحدها أن التوكيد لا يتبع نكرة عند البصريين، والثاني أن ألفاظه لا يعطف بعضها على بعض، والثالث أنه لا يقطع عن متبوعه بخلاف النعت في هذه الثلاثة الأمور. ذكر المصنف رحمه الله الثالث من التوابع وهو العطف. المعطوف اسم يقع بعد حرف من حروف العطف، وحروف العطف هي الواو والفاء وثم وأم وأو وبل ولكن وحتى ولا، ولها معان تفيدها ولها أحوال. الواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد، فتقول مثلا: سافر محمد وأحمد، فيشترك المعطوف أحمد مع المعطوف عليه محمد في حكم واحد، سافر محمد وأحمد، فاشترك المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. فالواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. قال أبو الطيب: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وهذا البيت كما هو معلوم كان سببا في هلاكه، فإنه لما هجا بعض العرب وتوعده فطر الصدى، فخرج هو مسافرا فلقيه الرصد، أراد أن يفر لأن الكثرة تغلب الشجاعة، فأراد هو أن يأخذ بالحزم فرارا، فقال له غلامه: يا سيدي، ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فاستحيا فرجع فقاتل فقتل. فكان هذا البيت سببا في هلاكه. الفاء من حروف العطف تفيد الترتيب والتعقيب بين المعطوف والمعطوف عليه. تقول: وصلت الباخرة فخرج المسافرون، وأول من خرج النساء فالرجال، فخروج المسافرين يجيء بعد وصول الباخرة مرتبا، وخروج الرجال يكون بعد خروج النساء مباشرة من غير انقضاء وقت طويل، وهذا لا يجوز، ينبغي أن يكون هناك فاصل. فهذا حتى في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة تلبث، فكانوا يرون أن ذلك إنما هو من أجل أن ينصرف النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تفيد الترتيب، قالوا مع التراخي أو مع عدم التعقيد، وهو انقضاء مدة زمنية طويلة بين المعطوف والمعطوف عليه. تقول مثلا: كان الشاب طفلا ثم صبيا ثم غلاما ثم شابا فتيا ثم كهلا ثم شيخا. فهذه مدد زمنية تتطاول، فلا يحسن أن تأتي في العطف بالواو أو بالفاء، وإنما يؤتى بثم. كان صبيا ثم صار شابا يترعرع، هذا يحتاج إلى وقت. أم تفيد طلب اختيار أحد الشيئين، وغالبا ما تسبق بكلام مشتمل على همزة التسوية أو على همزة الاستفهام، سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. تقول مثلا: سؤال الناس مذلة وهوان، سواء أكان المسؤول قريبا أم كان غريبا، أسأل الله دوام الغنى عن الناس. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فوقعت أم بعد همزة التسوية في أأنذرتهم، وكذلك في المثال الذي مر: أكان المسؤول قريبا أم كان غريبا. وقد تقع أم بعد همزة الاستفهام، مثل: أعمك مسافر أم خالك؟ أو تفيد التخيير أو الشك. يقصد بالتخيير أن تترك الحرية للمخاطب في اختيار أحد المتعاطفين، مثل قول الوالد لابنه: هاتان أختان نبيلتان فتزوج هذه أو تلك، ولا يجوز الجمع بينهما. فمعنى أو هنا للتخيير أو للترخيص له بزواج إحداهما فقط، ولا يجوز التزوج من الاثنتين لوجود سبب يمنع الجمع بينهما. قد تفيد أو الشك. أقرأ في متون اللغة منذ 20 أو 21 سنة، فأو هنا تفيد الشك، بل تفيد تقرير ما قبلها مع إثبات نقيضه. لا تصاحب الأحمق بل العاقلة، ما زرعت القطن بل القمح، فتفيد تقرير النهي أو الاستفهام. لا تصاحب وما زرعت مع إثبات ما بعد بل، هي مصاحبة العاقل في المثال الأول. لا تصاحب الأحمق بل العاقل، وزراعة القمح كما في ما زرعت القطن بل القمح. لكن حرف عطف يفيد معنى الاستدراك. لا تصاحب الأشرار لكن الأخيار، لا أحب المنافق لكن المخلص، فالأخيار معطوف على الأشرار، وأيضا المخلص معطوف على المنافق، ولا يعطف مثله على مثله ولا يعطف عليه، والله المستعان. فهذا مخلص وهذا منافق، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.